هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد عبد الجواد فرغالي محمد، المقيم في شارع جسر أبو منديل، منفلوط، محافظة أسيوط. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات. بيقول فيها: كنت بشتغل في وظيفة عمل زهورات في السكة الحديد في أسيوط لمدة 17 سنة، وبالتحديد من سنة 1991 لغاية 2008. أنا من مواليد 1956 يا حضرات، يعني دلوقتي أنا عندي 64 سنة. وفي الفترة اللي اشتغلت في السكة الحديد كانت بتتخصم مني كل شهر التأمينات الاجتماعية، ده غير أني كان متأمن عليا من سنة 1986 لغاية 1990. والمهنة كانت بنا، يعني مشترك كده في التأمينات حوالي 21 سنة. ولما وصلت لسن المعاش من 4 سنين رحت لهيئة السكة الحديد في أسيوط قسم التأمينات، وطالبت البهوات هناك إن هم يسووا ملفي عن الفترة اللي اشتغلتها ويبعتوا الملف للتأمينات الاجتماعية في أسيوط عشان يقرروا المعاش اللي استحقه. هناك بقى قالوا لي: يعني انت باختصار كده عاوزنا نعمل لك ملف كامل ونبعته. ايوه حضرتك. ولما نبعته بقى يقوموا يعملوا لك معاش، وتقوم حضرتك بقى ايه بقى تصرف المعاش. والله عال. طيب يا سيدي سيبنا نجهز الملف بقى ونبعته، وانت ونصيبك بقى. شايب النعناع الاخضر يا صبحي. واللي حصل يا حضرات ان البهوات هناك لجهزوا الملف ولا بعتوا حاجة، ما عملوش التسوية. اتقدمت بأكتر من شكوى للسيد رئيس الهيئة بالقاهرة، لكن للأسف ما وصلنيش أي رد. أنا راجل كبير في السن، مريض، محتاج للمعاش ده بأي شكل. عشان كده أنا باعت شكوتي لحضراتكم عشان تساعدوني وتوصلوا صوتي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.